بالتصورات الجميلة وبالحور العين. الأمل والخوف ليس هذا فقط، إن الحياة على الأرض الخير فيها يضيع والشر ينتصر والطغيان يحكم والملايين ترسف في أغلال العبودية. لا يمكن أن يكون الموت هو نهاية القصة، إن العقل يفترض عالما آخر يجد فيه الظالم قصاصه ويجد المظلوم جزاءه، عالما يقام فيه الميزان وتعاد فيه كفة الخير إلى رجحانها، والطاغية الذكي لا يعترض على قيام هذه العقائد التي وضعته سلفا في جهنم، بل هو يشجعها وينفق على معابدها وكهنتها لأنها توطد ملكه وطغيانه، وتسلم له مجد الأرض راضية بعد أن اختارت لها مجدا آخرا بعد الموت. لقد رضى العبيد بقبضة من دخان وثروة من الأحلام، وتركوا للسيد أراضيه وهو لا يحلم بأكثر من هذا. فلتقام المعابد باسمه وبأمواله وبإشرافه، وليحرق بخور باسمه وباسم الآلهة، الآلهة العادل القائم على الميزان بعد الموت، والطاغي الذكي في حاجة إلى سند من الغيب وحجة من عالم الروح ليرسل بها ملايين من عبيده إلى الحرب والموت. وهو لهذا يشتري الكاهن ليخلع عليه لقب الابن أو ابن الإله وابن الشمس، ثم يرسل شعبه بأمر إلهي إلى ميدان القتال. لقد أثبتت الآخرة إنها عالم مفيد حقا للملوك والسادة، وهي لهذا يجب أن تنمو وتتوطد. والآخرة لا تراعي مصلحة الملوك والكهنة وحدهم، بل هي سلطة خلقية يستمد منها الشعب خيره وشره. إن الفلاح لا يقتل ولا يسرق ليس خوفا من الشرطي، ولكن خوفا من جهنم. إن ميزان الحساب يطارده كالشبح، وهو في حاجة إلى هذه السلطة الروحية لأنه همجي لا يقتنع بالعقل وحده. وفي هذا يقول فولتير: إذا لم يكن الله موجودا فينبغي أن نوجده. ويقول نابليون: لو لم يكن البابا موجودا لكنت اخترعته. ويقول بلوتاسخ: إن نشوء مدينة بلا أرض تقوم عليها أسهل من قيام دولة بدون إله تعتقد فيه. لقد أدرك الثلاثة نشأة الروحية ضرورية مادية، وإن العالم الآخر أرضي ناشئ من الأرض ومن حاجات الأرض، ولا دخل للسماء فيه. بقي عامل أخير نفخ في الروحية وأعطاها ذلك العمر الطويل، هو غرام الإنسان بالشعر والفن والدراما والموسيقى والقصص ولوعته بعالم المقدسات والأسرار والغوامض. وقد رفعت الروحية فهم الحياة إلى مستوى الأسرار المغلقة، وكان لغات الأديان حافلة بالتأنق الشعري والقصص الطريفة والبيانات والبلاغة والجمال اللفظي. الأمل والخوف والظلم والضرورة السياسية والضرورة الخلقية، سيطرت الفن والجمال الشعري والغموض على أعصاب الإنسان. كل هذه عوامل قامت عليها فكرة الروح. وإذا كان لهذا التسلسل نتيجة بسيطة مباشرة، فهي أن هذه الفكرة ليست من قبيل اليقينات الثابتة التي لا تقبل الجدل، وإنما هي نتيجة عملية لظروف، وإنها سوف تتغير بتغير الظروف وسقوطها. إن الفهم العصري للنفس البشرية يدل على أنها موقوتة خاضعة للزمان والتغير والموت وخضوع البدن، وإن العقل ليس شيئا سابحا في الهواء، وإنما هو مرتبط بالمخ كارتباط النور بالسلك الكهربائي الذي ينبعث منه. ليست هناك نفس منفصلة عن الجسم، وإنما النفس ظاهرة من ظواهر الجسم، إنها كالحرارة المنبعثة من الفرن، إذا انطفأ الفرن وتحول إلى رماد انطفأت وضاعت. إن العقل والجسم ينموان معا ويفسدان معا، وحقنا من خلاصة الغدة الدرقية تستطيع أن تحدث آثارا عقلية بطفل مصاب بالبلاهة نتيجة نقص لهذه الغدة. والكلوروفورم يستطيع أن يمحو التفكير عن طريق تأثيره في المخ، ويستطيع أن يحول المريض إلى حيوان غير واع يرفس برجليه على مائدة العمليات. والشخصية تنحل وتتفكك بالشيخوخة نتيجة لتفكك ألياف الترابط الموجودة بالمخ. وحين تفسد الأعصاب وتفنى بعد الموت، فسوف تفنى الذات الخاصة لصاحبها كنتيجة طبيعية منطقية. إن الشخصية ليست سوى انفعال محدد لصفات معينة بتأثير تجارب حية وأفعال منعكسة عصبية، بعضها موروث في شكل غرائز وبعضها مكتسب عن طريق الممارسة الحسية، وهذه الممارسة تسجل في المخ وتنطبع على الذاكرة. فإذا انتهى المخ وتعفنت خلايا الذاكرة، فلا محل لافتراض بقاء آخر روحاني لهذا الترابط المادي البحت. وهناك مسألة أخرى، إن الشخصية ليست واحدة، وإنما هي سيل من الشخصيات المختلفة لا تنقطع عن الجريان. فشخصيتي في سن 10 غيرها في سن 20 وغيرها في سن 30، وفي كل لحظة هناك شيء يضاف إلى نفسي وشيء ينقص منها، فأي واحدة من هذه النفوس سوف تنبعث وتعاقب وترسل إلى الجحيم. وهناك انقسامات مرضية تحدث أحيانا في الشخصية فتؤدي إلى الشخصية المزدوجة، وحينئذ تبدأ مشكلة أخرى، هي أيهما يذهب إلى العالم الآخر، دكتور جيكو ومستر هايد. وإذا فكرنا في الروح على أساس التطور، فإننا سوف نسأل في أي حلقة من التطور دخلت طبيعة الخلود. إن الميكروب مربوط بالدودة، مربوط بالسمكة، مربوط بالبقرة، مربوط بالقرد، مربوط بالآدمي، في سلسلة واحدة لا تختلف إلا في المرتبة الحيوانية فقط. وإذا كان للإنسان روح، فمن الطبيعي أن يكون للقرد روح أيضا، وللكلب روح، وإنها لنهاية طبيعية إذن أن يبعث الإنسان حيا بعد الموت، هو والدودة التي في بطنه والقملة التي في رأسه. فهكذا تعني روح الأديان. لقد سمعنا عن وسطاء ودجالين يدعون القدرة على استحضار أرواح الموتى، ويدعون إن معهم سندا من العلم، ولكن المراجعة بسيطة. تفند هذه العملية التي يدعونها، فما معنى إصرارهم الدائم على استحضار الأرواح في الظلام؟ وما المانع في أن تظهر الأرواح في ضوء النهار لتتكلم وتتحرك الكراسي والموائد وتقوم بألاعيبها البهلوانية؟ إن المانع الطبيعي هو الظلام، ضروري للاحتيال وخفة اليد، ولهذا كان ضروريا للأرواح أيضا. وفي قضية السيدة كراندون الوسيطة العالمية، قرد هوديني ومكتوجال بأن الظواهر الروحية التي قدمتها السيدة هي محض دجل، ومنح هوديني 10,000 دولار مكافأة لكل من يبث ظاهرة روحية تحت شروط علمية،

نعلن أيضاً أن دفاع الغرب المزيف عن دياناتنا ما هو إلا دفاع عن غبائنا، وإنهم يريدون منا أن نظل تائهين في ضباب البخور ونرقص في حلقة الزار. إنهم يريدون منا ما هو أقدس من جميع الأديان، يريدون حرياتنا ويريدون أقواتنا وأقوات أولادنا وبناتنا وأجيالنا القادمة، ونحن نرفض أن نعطيهم شيئا من هذا، ونعلن إننا اكتشفنا الورقة، الورقة التي يستعملونها في لعبهم المغشوش. إنهم يستعملون كلمة الله في السياسة الدولية كما يستعملون الجوكر، ونحن لدينا ورقة جديدة أقوى من غشهم، اسمها المنطق. وللمنطق يخضع كل شيء عندنا، من منشورات للسفارة إلى الكتب المقدسة. إنهم يقولون إن الوحدة العربية وحدة دينية، وهذه خدعة يريدون بها تحطيم هذه الوحدة. إن الوحدة العربية لم تكن وحدة دينية في أي يوم من الأيام، وإنما كانت على الدوام وحدة جغرافية ووحدة مظالم تشترك في حملها شعوب مستقلة لتواجه بها غولا واحدا وهو الاستعمار. إن الدين عندنا علاقة بين المواطن وربه، وكل متدين حر في تصوره هذه العلاقة وفهمها كما يجب. إنها مسألة من صميم مسائله الشخصية، ولا علاقة لها بالسياسة ولا بالقومية ولا بالوحدة العربية. وكل من يخرج بهذه العلاقة من بساطتها إلى خصم الأحداث ويستخدمها ليخدع بها الجماهير ويمزجها بالسم والديناميت ويبرر بها مشاريعه العدوانية مشعوذ ونصاب. إن أمريكا لا تحرص على دياناتنا مطلقا، إن أمريكا تخشى من الوعي الجديد بين الشباب المنفتح في الشرق الأوسط، وتخشى من 10,000 طالب في الجامعة يستخدمون الأسلوب العلمي في حياتي وتفكيرهم. ولهذا فهي تشحن لنا حمولة جديدة من الخرافة لتوزعها على السذج والأطفال مع الأدوية والشوكولا والرشاوي الحقيرة. إن الله الذي تتحدث عنه أمريكا وتمجده بقنابلها الذرية هو الشيطان بعينه، إنها لعبة أسماء فقط. والحقيقة بعد تعريتها من الرموز والأقنعة هي كالآتي: إن الاستعمار في معركة مع الوعي في مصر والبلاد العربية، لتظل الفلسفة السائدة هي الفلسفة القدرية المتواكلة، فلسفة الرضا بالمذلة وعدم مناقشة الاستعباد على إنه مصير مضروب على أعناق الملايين من قبل قوة رهيبة اسمها الله. إن الله قد وزع الأنصاب والأرزاق، فخص الرجل الأبيض بالصحة والجمال والذكاء والسيادة، وخصنا بالذل والعبودية أن نرضى، فليست لنا حيلة، وثورتنا على أوضاعنا إلحاد لا يليق بماضينا العريق في التدين. وهم لا يكتفون بالتزييف بأخلاق الدين، وإنما يصدرون إلينا أنواعا غريبة من العلو، فأمثال أندرشتون وجينز من العلماء يستخدمون العلم الموضعي في تشويه الحقائق الفلكية وفي تأكيد قوى غبية مجهولة تسيطر على مقدار البشر، وأمثال فاندلاي من فلاسفة الأرواح يقدمون لنا أدلة كاذبة على وجودهم وعلى وجود عالم خرافي نصفه من الأرواح ونصفه من الشياطين والملائكة. وكل هذه الكتب تتسلل كالمخدرات وتجد أرضها الخصبة في أذهان الكثيرين من الفقراء والقراء. ودخان التصوف ما زال يعمي أبصار الشرقيين عن الحقائق، والتصوف في هذا الوقت العصيب جريمة، فنحن في حاجة إلى الوضوح لنفضح المؤامرة الثقافية